وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا أهم شيء، هذا أهم كلمة حنفاء، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذه متابعة، لأن الحنيف الذي لا يميل يمين ولا شمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.